من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صادق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز خير الهدي هدي محمد. أن أذكركم بأمر يعتبر في الإسلام قاعدة هامة يرتبط بها أدب من آداب المجالس العلمية. أما تلك القاعدة فهي أن الإسلام من في دائرة توجيهه وتثقيفه لأتباعه المؤمنين به قد أمر المسلمين هؤلاء بأن يهتموا بإصلاح ظاهرهم كما أمر بإصلاح باطنهم. فهناك أن المسلم يجب أن يهتم بإصلاح ظاهره كما يهتم بإصلاح باطنه وألا يقول كما يقول بعض الناس من المرتبين أو من المنحرفين عن الدين أن العبرة بالباطن وليست العبرة بالظاهر. والحق أن عديد من الأحاديث الصحيحة كان أريد أن أذكر ببعضها لا سيما ما كان منها له علاقة بذلك الأدب الذي أشرت إليه آنفا وهو أدب المجلس المجلس العلمي. لقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: إن إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنظمنا منزلا تفرقنا في الوديان والشعار صلى الله عليه وآله وسلم سفرا اجتمعنا وانضم بعضنا إلى بعض حتى لو جلسنا على بساط فوسعنا. ففي هذا الحديث اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتجميع المسلمين بأبدانهم وأشخاصهم وتحذير إياهم من أن يتفرقوا في ذلك حتى تستبعد في رجال الإسلام. واستجاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه هذا فكانوا بعد ذلك لا يتفرقون تفرقهم السابق وكانوا يتضامنون بعضهم الى بعض حتى انهم مع كثرتهم لو جلسوا على ميقات واحد لوسعهم. فهذا التفرق الذي لم يكن الا في السفر لم يلتزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما نراهم عنه فماذا يكون الشأن فيما إذا تفرق أهل العلم وطلاب العلم في مجالسهم العلمية؟ لا شك أن هذا التفرق يكون من عمل الشيطان من باب أولى. فلذلك فنحن نوكلكم على اعتبار أن قسماً طيباً منكم يرجى أن يكونوا من المسؤولين بتوجيه الأمة وتعليمهم الكتاب والسنة، فهذا من السنة التي ينبغي أن يبدأوا بتوفير الناس بها، ألا وهي تجميعهم في المجلس الواحد، وألا يظلوا هكذا متفرقين بعضهم بعيدا عن بعض. وقد تأيد هذا الحديث من حيث مضمونه الذي يحد على تجميع الناس في المجلس وينهى عن تفرقهم فيه، حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ودخل المسجد ووجده فيه متفرقين، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. وكذلك نفهم من هذا الحديث أن التفرق في المسجد أيضا يدعو من بعض إلى بعض، وأن يهتموا بسماع العلم والموعظة الحسنة. ويعلم الرسول عليه السلام عن هذا التفرق يرتبط مع تلك القاعدة التي أشرنا إليها، أن الإسلام يهتم بإصلاح الظاهر كما يهتم بإصلاح الباطن، لأن كل منهما منقبض من الآخر انتباهة وثيقة لا انفصام بينهما ولا انفصام. مما يؤكد لكم هذه الحقيقة الحديث الذي أخرجه الشيطان في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن حام حول الفناء يوشك أن يقع فيه. فلذلك ألا وإن لكل ملك فناء، ألا وإن حنى الله حارمه، ألا ومن حام حول فناء يوشك أن يقع فيه. قال عليه الصلاة والسلام يوم الشاهد: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي هذا الحديث التصريح بما قلناه في الحديث، وهو أن صلاح القلب بصلاح البدن، وصلاح البدن بصلاح القلب، والأمر في هذا الصلاح المعنوي أو الروحي، وارتباط كل من البدن مع القلب تماما كما هو الشأن في الناحية البدنية الطبية المادية. فكما أنه لا يستقيم جسد الإنسان ولا يصح إذا كان قلبه مريضا، وكما أن هذا القلب لا يمكن أن يكون سليما صحيحا والجسد مريضا ضعيفا، فكل منهما يشد من عضد صاحبه قوة أو ضعفا، كما هو الشأن في الناحية المادية والشأن كذلك في الناحية الروحية الدينية. هذا الحديث صحيح صريح في ذلك، لأنه يقول: إذا فسد الجسد فسد القلب، وإذا فسد القلب فسد الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. وقد أكد أيضا هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اموالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فهنا ارتبط العمل بالحج، والعمل كما لا يستعملكم ثم ننظر وجهكم. فقال عليه السلام: ان الله لا ينظر الى هذه المظاهر من جسد جميل ولمال وفير، وانما ينظر الى العمل الصالح والقلب الصالح، انما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. فموضع نظر الله عز وجل هو القلب والجسد، إن خير فخير وإن شر فشر. كل هذه الأحاديث تؤكد أن الشرع يأمر بإصلاح الظاهر والقلب أيضا الذي هو أمر باطل. وعلى ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ونص على قضية خطيرة جدا، ألا وهي أن المسلمين إذا اختلفوا في مظاهرهم التي يأمر ربنا عز وجل بأن تكون على وتيرة واحدة، فذلك يؤدي بهم إلى اختلافهم في باطنهم وفي قلوبهم. ومن ذلك الحديث الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كان لا يكبر للصلاة إلا بعد أن يأمر بتكبير الصفوف، وكان له عدة عبارات حين يأمر الناس بتكبير الصفوف، من ذلك مما لا علاقة بموضوع من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لتسلمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. لتسلمن صفوفكم تسليم الدين، كما هو معروف في السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يسوي الصفوف يقول للمتأخر تقدم وللبارز بجسده تأخر والثوب. هذه التسوية أمر الرسول عليه السلام بها، وربط الاختلاف في ذلك أنه سبب الاختلاف قلوب هؤلاء المختلفين في تسوية الصف. وقال عليه الصلاة والسلام: لتسوين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فجعل عليه الصلاة والسلام الاختلاف من المسلمين القائمين بالصف برب العالمين، هذا الاختلاف يكون سببا ليقع الاختلاف بينهم أنفسهم في قلوبهم. وهذا الاختلاف في القلب لا شك أنه يؤدي إلى فساد الأمة وإلى ضعفها، لقد يؤدي ذلك بها إلى انحلالها بالكلية. وهذا في الواقع مما ينبغي أن يلفت نظر أهل العلم وطلاب العلم إلى أن ما عليه المسلمين اليوم من الضعف والهوان والظلم حتى سلط الله عز وجل عليهم أذل الأمم بشهادة القرآن، إنما سببه في ابتعادهم عن الشرع تارة فهما وتارة عملا وتارة فهما وعملا. فكثير من الناس لا ينتبهون أبدا إلى أن إصلاح المسلم لظاهره وواجب من الواجبات التي حتى الإسلام عليها وعمر المسلمين بها كانوا لها وجه كبيرة وبناء على ذلك أجل من بعضهم كلمات لو كان يعني معناها لكان الشرع مما يحكم عليه بالعزة ذلك لأنه يسمي هذا الاهتمام بين الظواهر والأمور خاصة ما كان منها متعلقا بالأبدان يسميها قصور أو يقول إنها من قواطع الأمور وطالما سمعنا هذا وقرأنا في بعض الرسائل هذا غفلة عن هذه الحقيقة العلمية الشرعية والتي أصبحت بعد الإسلام حقيقة علمية تجريبية أي ما يسميه اليوم بعلم النفس قد تبين له أن الظاهر صلاحا وفسادا يؤثر في الباطن أي بدل ضعفا وقوة يؤثر في القلب ضعفا وقوة ثبت عندهم أخيرا بين الإسلام كان كما هي عادته دائما وأبدا صداقا إلى ذلك ثبت الآن بتجاربهم أن الإنسان إذا غير هيئته فتأثر طبيعته وأخلاقه ويضربون على ذلك مثلا بسيطا جدا يقولون الشخص الواحد يختلف في لحظات بسبب اختلاف زوجه ولباسه فيقولون مثلا الرجل الفقير الذي لا يجد من اللباس ما يتزين به فيلبس الثوب الرسمي فهو يمشي في الارض ذليلا مهينا وهو في واقع مثله كذلك لكن هذا اللباس يشعره بالضعف والمذله فيمشي هكذا متمثلا هذا الشخص نفسه إذا ما قيل له أو تسمى له أن يلبس اللباس الجميل أو اللباس الفارس وإذا به تغيرت صورته وتغيرت مشيته فبينما كنت تراه آمتا يمشي مشية الجميل المسلم وإذا به الآن تراه قد استقام جسده وأخذ يمشي على الأرض بقوة وأنا درست الكلام. ما الذي أصاب هذا الإنسان؟ يا هو الإنسان من قبل يمشي تلك المشية المهينة. تأثر من قبل بلباسه الرد ثم تأثر بعده بلباسه الجديد البارد الثمين. هذا المثال يذكرونه أن الظاهر يؤثر في الباطن كذلك وهذا الذي يهمني أن أصل إليه أيضا بعد التنبيه على أدب الاستماع في الدروس الدينية أن الرجل حينما يتألق في لباسه ويتشبه في ذلك بنسائه بل حينما يتشبه بأخص خصائص النساء الظاهر ألا وهو حلق اللحية فيتشبه بالمرأة فيجب أن نعلم أن حلق هذه اللحية لا أريد أن أدخل في موضوع حسن اللحية فأظن أنكم على علم ذلك لكن أريد أن ألفت النظر لأن هذه المعصية التي يرتكبها الرجل في نفسه في لحمته أو يأكل من لحمته ويتشبه في المرأة لا شك أن هذه المعصية تجعل في نفسه طبيعة الانتهاء بتواتر الأمور وعدم الاهتمام بعزائم الأمور

قدرة صالحة للأمة الحائرة اليوم والضائعة ما بين جهل المسلمين وتحديث الإسلام وتحديثهم بالغربيين. فعلينا أن نتفقع في ديننا وأن ندعو الناس إلى العمل بما فيه من هدى ونور ليكتب لنا عند الله تبارك وتعالى أجر من اتبعنا ومن اهتدى بنا إلى يوم الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له أجر وأجر من عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجوره شيء. شيخ هناك سؤال يقول في بعض مدارس الكويت تعمل حفظ تصوير للطلاب، هل هذا اليوم تكون على الطلبة الراتبين صلاة الظهر؟ هل يعتبر هذا من ناحية من تأخير الصلاة حديث الذي يقول يعني يضطر الطلاب للتأخر حدث إضافي وبالتالي لا يصلون الظهر؟ كم وقت الدرس بين الظهر والعصر في وقت طويل في الجسم الصلاة فلم يكن في المسألة في قوت الوقت جماعة المسجد هذا تحصل الجوان الجماعة تقام في المدارس في المدارس نعم ليس في المساجد لا ثم المدارس فيها مساجد نعم وهل هذا في أوعيهم ومسجدهم ولا رغم أنيتهم؟ أنا يسأل بقى أي السائل وأنا اليوم آخر على الناس السائل يعني ماذا إن كنت أنت لا تدري تسأل السائل ماذا يعني؟ باختياره فإذا على غيره فليس يعني نعم؟ لا خصنا لا نقول لأن من الآن نحن رايحة أنا أشرح مثلا أقول وفي شيء من إيجاز خبر الإنسان صلاة الجماعة هي فرض كالصلاة نفسها ولا أريد الخوف في أدلتها وحسبنا منها قول ربنا تبارك وتعالى وأقيم الصلاة وآتي الزكاة واركعوا مع الراكعين فأمر بإقامة الصلاة التي قال فيها وأقيم الصلاة لأن تصلى مع الجماعة الراكعين وعمى ذلك بقوله واركعوا مع الراكعين فصلاة الجماعة فرض كالصلاة نفسها طبعا هذا بغير عذر كريم أما إذا كان له عذر هذا لا اسم آخر ولست الآن في سببه فإذا كان التالي أو إذا كان الطلاب باستطاعتهم أن يقيموا صلاة الجماعة فتركوها وعارضوا عنها وتركوها جانبا فيكونوا تاركين من الفرض وتارك الفرض آثم لا شك ولا ريب فيه أما إن كانوا يعني لا يستطيعون أن يصلوا صلاة الجماعة هذه فأقول لعلهم يكونون معذورين وأنا ما أقول لعلهم يكونون معذورين ذلك لأنه كان من المفروض عليهم أو على الأقل على آبائهم أن يطالبوا إدارة المدرسة بأن يثبت الطلاب في المحافظة على صلاة الجماعة كما يثبتونهم على الحضور في حصة الدروس، فكل مسلم يعلم أن هذه الدروس التي يسعى الطلاب اليوم على تحصيلها هي ليست من الفروض العينية بل هي من الفروض الكفائية. فإذا دار الأمر بين أن يكون مسلم وهو هنا طالب للعلم إذا جرى الأمر بين أن يكون بالفرد الشرعي ويضيع الفرد العيني لم يجوز هذا، فليكون الصلاة أن يحافظ على الفرد عند العين وأن يهتم بفرد الكفاية ما دام أن هناك من يقوم به. تجمعا بين الفردين، فرد العين وفرد الكفاية، المفروض أن ولاة الأمور أو أقرب ذلك الآباء المقارب المدرسين بأن يحملوا الطلاب على المحافظة على صلاة الجماعة في كل وقت السنة، سواء كان في هناك تجارة امتحان أو لم يكن. باختصار يجب على الطلاب أن يحرصوا على أداء صلاة الجماعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فمن كان له عذر شرعي فالله عز وجل هو الذي يعلم حقيقة أمره، هل هو معذور أو ليس بمعذور. فالآن أنا ما أستطيع أن أقول أن هذا الطالب معذور أو غير معذور، لكن الحكم أنه يجب على الطلاب سواء في بيوتهم أو في دارسهم أن يحافظوا على صلاة الجماعة. فإذا كان النظام المدرسي لا يساعدهم على ذلك، فيجب على الطالب المسؤولين بأن يهتموا بإقامة صلاة الجماعة هذه في وقت وقت الصلاة. الأستاذ يدرس التربية الإسلامية قد يمر عليه في الكتاب حديث ضعيف أو حكم يخالف السنة، وهو ملزم بتدريس مجال المنهج، فهل يقول الطلاب هذا حديث ضعيف وهذا حكم يخالف السنة أو لا يقول؟ لابد من البيان، ذلك لأن تكمن العلم لا يضرره شيء. فإذا كان المنهج يفرض على الأستاذ أن يدرس ما لا يصح من الحديث أو ما لا يثبت من الحكم الشرعي، وحسبنا تساهلا معه أن نقول يا أخي ناصر الكفر ليس بالكافر، فهو يذكر الحديث كما جاء في الكتاب المقرر تدريسه، ويذكر أيضا مثل الفقهية كما جاء في الكتاب، لكن لابد من النصيحة. بعد أن نقرر ما جاء في الكتاب المقرر، لابد من أن يستأنف الكلام فيقول للطلاب أن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينصحهم هم بدورهم أنهم إذا سئلوا عن هذا البحث واضطروا في الاختبار والامتحان أن يذكروا الحديث يذكرونه كما قرأوه، فبين هلالين يشد معتر الوقت، وإن كنا نعلم من بعض أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف، ذلك لا يشتكر بالامتحان. الأستاذ الممتحن ويؤلف أن يعلم أن هذا الطالب قد حفظ الدرس الذي لقنه وقد فعل وسجل الدرس تمامه، إن زاد على ذلك علما ربما لا يكون الأستاذ الممتحن نفسه عند هذا العلم. فإذا ينبغي الجمع بين ما درس على الطالب وبين ما درس نظاميا وبين ما ذكره الأستاذ له إضافة على مقرر من بيان من ذاك الحديث، مثلا حديث ضعيف، أو أن هذه مثلا فقهية جوابها كما جاء في الكتاب كذا، لكن هناك رأي آخر وهو رأي إسلامي أصح بدليل كذا. لا بد للأستاذ من أن ينصح الطلاب في دينهم، لأنه إن أتم العلم ويقتل الناس ما هو ضد العلم لا شك أنه ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام من أتم علما ويجب يوم القيامة في جانب النار. أجل معكم أن يكون الحديث ضعيف، الصغار المحمم يعني أنا ما أظن هذا الكلام صحيحا، لأننا سنكون الوحيدة للطلاب من مناسبة أو مناسبة أن الأخبار بصورة عامة تنقسم إلى قسمين، أخبار ثابتة وصحيحة وأخبار غير ثابتة وصحيحة. بمعنى أن سمعنا خبرا، خبر مثلا سياسي، خبر اجتماعي، خبر يعني خصوص أي شيء من الأخبار، فممكن هذا الخبر يكون صحيح وممكن يكون ضعيف، ما يفهم الطالب هذا؟ يفهمه، لكن إذا قلت له هذا الحديث رأيته هذا حديث ضعيف رأيته كذا في عبد الله بن لهيعة هذا ما يفهم صح ولا يفهم العقل، لكن نحن حينما نقول لابد من البيان لا ننسى على الأقل في أنفسنا وإن قد ننسى أن بين ذلك بألسنتنا ونحن الآن قد تذكرنا ونقول من تعاليم السلف لنا كما جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: كلم الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فنحن لما نقول لابد من نفس الطلاب ومن بيان أن هذا الحديث ضعيف وهذا حكم شرعي غير صحيح، نعود فنقول هذا ضعيف بقدر من الفنون. أما لا نتدخل في تفسير بيان الضعف، هل هو مثلا ضعف الراوي أو في سنة الإرسال أو انقطاع أو عنعنة أو تدليس، لا نقدر فيه. إذا هذا الإيجاز يمكن أن يقرر الثالث في السنة الثانية تتعامل مع الجرة. كذلك إذا قيل مثلا المسألة أن كره الدم جاء في كتاب أن كره الدم ينقل الوضوء أو جاء فيه أنه ينقل الوضوء إلى كره كثيرة، ممكن أن يقول بعض مدرس الأستاذ هذا مذهب المذاهب، لكن المذهب الأصح أنه لا ينقل سواء كان قليلا أو كان كثيرا، ما يفهم هذا الكلام الطالب؟ يفهمه، لكن إذا أردت أن تدخل بعد ذلك في عرض الأدلة المذاهب المختلفة إن مقابلة الراجح المرجوع منها هذا بالطبع يحتاج إلى قوية معينة من الطلاب إن لم نقل ولا مؤاخذة من الأساتذة. الأستاذ أو المدرس يحتاج إلى وسيلة تعليمية، هل يجوز أن يستخدم بطن إنسان أو حيوان وسيلة تعليمية لتقريب القضية الطلاب أو لا يجوز؟ أقول جوابا عن هذا السؤال، لعلنا جميعا متفقون على أن الإسلام حرم التصوير عملا واقتناء، فكما لا يجوز للمسلم أن يصور صورة وكذلك لا يجوز له أن يقتنيها إلا في حدود الضرورة، وكما يقول أهل العلم في أصولهم الضرورات تجمع المحظورات، لكن لما كانت هذه القاعدة العلمية الضرورات تجمع المحظورات قد تستعمل في غير وتوضع في غير موضعها أو قد يتوسع في استعمال هذا التفسير لها، الوقت أنها وضعوا في جانبها الضرورة تقدر بقدرها. القاعدة الأولى الضرورات تبيح المعذورات، القاعدة الأخرى في جانبها الضرورة تقدر بقدرها. ما معنى هذه القاعدة الثانية؟ معنى ذلك في نفس الآية الكريمة التي ذكرت المحرمات قرنت عليهم الميتة والدم ورحمة الدين، ثم قال في حاكمتها: إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا المقدار الذي اضطررتم إليه لتجدوا من الهلاك والموت، إلا المقدار مدخل في المدينة. فهذا الإقبال هو الذي تبيحه الضرورة. توبيحه إلى رجل تعرض للموت جوعا في الصحراء فوجد لحما محرما كان لحم خنزير أو لحم موتى، فلا يجوز له أن يأكل من هذا اللحم ويشويه على النار ويجلس ويأكل وكأنما يأكل من لحم جاني طازج وحلال بني أمها، لا، وإنما يأكل منه لقيمات يكن كله. هذه اللقيمات التي تنجيه من الموت هذا هو ما تريد من غيره. لو فرضنا أن 10 لقمات تقويه وتنجيه مما تعرض له الغيبات، فاللقمة التي تجد 10 هي حرام عليه. لذلك قالوا الضرورة تقدر بقدرها. القدر المباح هنا في هذا المثال 10 لقمات، فالحاجة 10 هي حرام لأنها في الأكل محرمة ولا يكون إلا مفروض إليه. هذا معنى كون الفقهاء في أصولهم الضرورة، الضرورات بأنها مراد والضرورة تقدر بقدرها. إلا التصوير محرم، لا شك في ذلك عند أهل العلم. فيأتي هنا المهذبون للأستاذ أن يقدم أو يصور صورة الطلاب كوسيلة تعليمية. نقول أولا إذا كان لا بد من هذه الصورة، بمعنى أن التلاميذ لا يفهمون كلام الأستاذ إلا بهذه الصورة. ثانيا لا يوجد هناك وسيلة أخرى لتفهيم هذا الطالب المراد من كلام الأستاذ إلا بهذه الصورة. حينئذ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عندنا طريق لإقامة الطلاب إلا بهذه الطريقة التي الأصل فيها التعليم. وأنا أعرف أن التصوير اليوم لا يمشي مع هذه القاعدة الضرورة قدر وقدرها، ذلك لأننا مع الأسف الشديد أصبحنا إمعة في كل شيء غربي، وطبيعة هؤلاء أنهم لا يحذرون ولا يحذرون كما يعتبر الله تبارك وتعالى في كتابه وجعل ذلك عوة شرعية لإيجاد مقاتلتنا ومحاربتنا إياهم، ثم قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى ياتي الهجرة من الصالحين. فهؤلاء لا يحذرون ولا يكذبون، فأصبحنا نمشي نحن وراءهم لاهتين ومقلدين في كل ما يتعلمونه دون أن نجم هذا الذي نريد أن نستفيد منهم في دنيانا غدا عن آخرتنا في ميزان الشرع والحساب المستقيم. أصبح التعليم اليوم عبارة عن تقليد، لذلك لا بد من دراسة هذه الوسائل التي أخذناها من الأوروبيين في حدود الشريعة الإسلامية. مثلا أنا أضرب لكم مثلا وبسيطا جدا، نريد مثلا أن نكتب الطالب الجمل ما هو؟ أن يصور له شوية الجمل، والجمل في بلادنا دائما ظاهر وآيس وإداره، لكن لو صورت هذه الصورة في بلاد التي ليس فيها جمال رأس الحكمة هي محطة الثانية، لأن نقول آنفا الضرورة تقدر بقدرها، لكن لا هذا من لم يفترض. في أوروبا مثلا الجمال مش معروفين، فما دامهم هناك يقدرون السجاد كثير الجمال ضروري ذلك يقدم للطلاب من العرب كمان يقدر الجمال. هذا مثال طويل وكبير جدا. وراسل تقول هذا الأستاذ يجب قبل كل شيء أن يكون قائما بالدين وحريصا على تثبيت أحكامه، ومن تلك الأحكام أن الضرورة تقدر بقدرها، فلا ينطلق وراء القراءة مثلا أو الكتاب المقرر للطلاب وفيه من الصور ما هب وجب ما يشعر هذا المدرس لأن الناس حاجة لتفسير أو ترجمة الكلام وما يشعر بأنه ليس هناك حاجة. ففي الحدود يجوز للمدرس المسلم أن يتعاطى من وسائل التفسير ما لا يجد وسيلة أخرى تغنيه عنها. المرحلة الابتدائية عندنا احنا عند الطالب يبدأ المدرسة السادسة ثم تخرج العاشرة يعني أربع سنوات. لم يجوز في هذه الفترة المرحلة الابتدائية أن بدلا من درس رجال درس نساء من السابعة إلى الرابعة إلى العاشرة، يعني تدرس من الروضة الثالثة ومن الرابعة إلى الثالثة تدرس من الروضة، من الثالثة إلى العاشرة المرحلة الابتدائية يدرس أن يجوز أن تدرس النساء. الحقيقة هذه المسألة يجب استنزاف رأي بعض من شنون مليون وعلماء النفس، لأننا نعلم أن كثيرا من الصبيان والأطفال يصير عندهم تحسس بملاحظ جنسية قبل هذا السن العاشرة. فإذا كان الغالب على الشباب هؤلاء أو الصبيان هؤلاء أنهم يتحسسون بالمراحل الجنسية فحينئذ لا يجوز أن نرفع السنة إلى السنة العاشرة، لأننا ننزل إلى السنة التي يغلب فيها أن هذا الولد ما يفكر ولا يقدر في داره المراحل الجنسية. لأن في تلك الفترة صحيح أنهم يذكرون بالنسبة لكثير من الأحكام منها مثلا تثبيت الشريط متى يثلث، طبعا حينما يبلغ السن للتثبيت حينما يبلغ القوم، وهو يختلف بطبيعة الحال من شخص إلى آخر، لكن هذا التثبيت غير ما قد يترتب من المفاسد من بعض من لم يبلغوا سن التثبيت بعد من الصبيان. مثلا في القرآن الكريم أن الطفل إذا كان يعني لم يطلع على رواق النساء جاز أن يتخلف النساء وهن في ثيابهن بيتية، أما إذا صار عند علم اطلع على عورات النساء ويحس بما هناك قهوة ولو لم يبلغ سن التثبيت لا يجوز للمرأة أن تظهر أمامه، ولا يجوز لغيرها يستطيع أن يسمع غير الدخول على النساء ولو أنهما بلغ سن التثبيت. فكذلك هنا إذا كان الغالب على الأطفال أنهم يشعرون بشيء من المراحل الجنسية فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تدخل عليهم، على عكس ذلك إذا كان الغالب ليس كذلك فلا يجوز. هذه هي الثابتة في هذه المسألة. المدرس أحيانا يلجأ لاستخدام البعد وتعبير الطالب، فهل يجوز للمدرس أن يدعو الطالب أولا وهل يجوز أن يضرب على وجه ثاني؟ أما ضرب الوجه فلا يجوز إلا واحدا لقوله عليه الصلاة والسلام لا تضرب الوجه ولا تقدح، أما هل يجوز الضرب الطالب وهذا تأكيدا؟ الجواب لابد أن نلاحظ في الواجب قول الرسول عليه السلام المعروف الصحيح: مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم المدارع. ففي هذا الحديث دليل على أن الطالب لا على أن الولد ولد الطالب لا يجوز لولي أمره أن يجيبه على تفصيله اتباعه بأوامره إلا بعد أن يبلغ السن العاشر. مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، فقلت بينهم ذلك. لا شك أن أي علم يريد أي أستاذ أن يقدمه إلى الطلاب فسوف لا يكون حكمه وأهميته بمثابة الصلاة. فإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ينهى أبا الغلام أن يضربه بسبب تعاونه بالصلاة التي يأمره أبوه بها إلا بعد أن يبلغ السن العاشرة، فمن باب أولى أن لا يجوز لغير الأب من أولياء الأمور أن يضرب الأولاد على غير ترك الصلاة، على أمر هو دون الصلاة الكثير إلا أن يبلغ السن العاشرة. أيضا الأطفال إلى السن العاشرة لا يجوز للأستاذ أو المعلم أن يضربه حتى لو لم يسأله في الصلاة. فماذا بعد الصلاة في أمور أخرى مما له أهمية في الصلاة؟ وأذكر الآن بمناسبة هذا الحديث النقطة التي أشرت إليها آنفا إجابة عن سؤال الذي قبله. يقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث: وفرق بينهم في المضاجع، أبناء عشرة، فرق بينهم في المضاجع. لماذا؟ لأن الغريزة تبدأ تتحرك وهو لسه لم يبلغ سن التكليف، فهذا يؤكد أن لا يريد أن يدرس عارف من كان في السن العاشرة. ماذا يغلب عليه؟ أهو هذه الحساسية بالجنس كما يقول اليوم أم لا؟ فإذا كان غالب الحالة الأولى فهو ما ذكرناه آنفا، لأن يجوز للمدرسة أن تدخل على هؤلاء العمال الذين بلغوا سن العاشرة. وفي هذه المناسبة أيضا أذكر أن بلوغ السن من الشباب والشابات يختلف فيهم جدا في بعض البلاد عن بلاد اخرى. واعلم من قراءتي العامه في البلاد العلميه وغيرها ان في البلاد الحاره ينضج الجنس ويبلغ السن التكليف قبل بسنين من البلاد البارده. إذا أي قضايا يجب أن لا تؤخذ مبدأ عاما، وإنما كل بلدة أو بصورة أدق كل الإقليم يدرس وضع الطلاب في كلهم مثلا هذه العاشرة هل نبذ الانتباه فيه بحب الجيش أم لا يزالون على فكرة استبدانية. فعلى ما يبدو من هذه الدراسة من ناحية الغالب فيؤخذ حكم سلبا أو إيجابا. في التعامل، على هذا الشيء حقيقة مهما نستقيم الآن لا يوجد يشعرون لنا الأمر هل كنتم هكذا ولا في حدود معينة فعلى محاذ الله لا يأتي أيضا المنع إذا ما كان هذا واقعا مثل غالبا على الصلاة هل كنتم هذا ولا كن هكذا وكذا وكان هذا يؤكد إلى ما كنا وامنا أنه بطل فيه حتى شيء حتى بلغ السباة هذه الحنفية كما بطل فأنا يؤكد أن لا تكتل على أمثال هذه أو لا استخدام في هذا السن ما في مرسلات البركات في تنزيل في تأمين في أسفل الكلام قد يؤثر الكلام أحيانا يستغل أكثر من درجة الوقت وقد لا ينفع الدم من بعض الناس بالداخل بل يحمل غير ممكن ان يوصلوه لهذا بصيامه اكثر واكثر المهم قول الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم تبع الولد الولد ما دام لم يبلغ حكم التسليم حتى بهذه المناسبه انا اعطي من التدرج التعليم أصحابك الذكر حديث بني أولادكم الصلاة وهم أبناء السماء إلى آخر حديث آخر منه أن من قطع ما أراه في كثير من آباء أنه يأمر الولد بالصلاة ولما يبلغ سن السابعة على خلاف من رسول الله بني أولادكم هذا المعتقد لذلك ما ينبغي للمسلم أن يتقدم الأمر هذا الحد الذي وضعه الرسول عليه السلام ابتداء إنما ما في عنده مانع أن يسمح له بأن ينزل معه إلى المسجد ويصلي معه ويصلي إلى آخره أما يقول تعال أو كن تتبع وكن تصلي إلى آخره وهو لما يبلغ السن السابعة هذا خلاف على الحديث فأحببت أن أذكركم به. نعم هناك تعزيز في حديث صحيح أن في باب التعزيز لا يجوز أن ينزل جلسة من هذا الباب يفتح المقول أن الأستاذ يجلس الغلام أو الصبي جلسة لأنه ما يجب أن يبالغ عن غير مبلغ جلسة لا يجب أن يدخل في باب التعزيز لا يجوز أكثر من عشرة لكن هذا الجلد دائرة في موضوع تربية الولد. نعم. يمكن أن يكون هناك شيء قال هذا يريد لكن تعبيره مستأنس. ذكر في جملة ذلك بعد أن قال في أول آية ولا يدين دينك إما إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو ثم قال في آخرها أو نسائهن أو نسائهن يعني المسلمات. هذا هو التفسير الصحيح الذي نجده في كتب التفسير العامة. أما تفسير هذه الجملة من هذه الآية بنسائهن في الحدث ذات الدين هذا تفسير يعني مبتدع ليس له أصل في تفاسير السلف الثالث. وهذا مثال من مئات الأمثلة التي تحسننا نحن على التزام المنهج السلفي القائم على كتاب السنة. فكما قلنا أكثر من مرة نحن ندعو للكتاب وإلى السنة وعلى منهج السلف الثالث لأننا نعلم أن كثيرا من المسلمين يأتون إلى آيات فيفسرونها بآرائهم. فلماذا تقيم الحج عليهم؟ إذا قال لك يا أخي هذا ما رأي هذا الثياب فنقول له ليس لك الثياب تخالف فيه ما كان عليه الثلاثة الثالث. فإذا اتفق المفسرين من الصحابة غيره على تفسير هذه الآية لأن المقصود بها إنما هو نساء المسلمات لم يجوز نحن نقول لا ليس المقصود المسلمات وإنما المقصود المتخلفات في أخلاق الإسلام سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. فلذلك هذه البلاد التي رزقها الله عز وجل بهذه النعم والأموال الكثيرة التي وسعت عليهم ورزق وتمتعوا بما لا يتمتع به كثير من البلاد الإسلامية كان من عاقبة ذلك أن استخدموا النساء بالزنجال أيضا. وهم يعلمون أن رجل لا يجوز للمرأة أن تظهر أي السيدة رب البيت لا يجوز لها أن تظهر أمام الرجل. ومع ذلك ونجد كثيرين منهم يتساهلون على علم من أزواجهن يتساهلن ويخرجهن امام القادم وكانه شقيق لها او ابن لها. فكيف يكون الحال بالنسبه للقادمات؟ القادمات يتساهلن رضعات البيوت الخروج امامهن حتى بكثير من الزواج. لذلك اقول كلمه حق لا يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بأن تستخدم رجلا، بل لا يجوز له أن يأذن لزوجته أن تستخدم امرأة غير مسلمة إلا بشرط أن يعلم منها التدين وخوف الله عز وجل وتحتجب من هذه المرأة كلما دخلت أو خرجت. وهذا أمر عسير جدا إلا بالنسبة للنساء المؤمنات اللاتي يعتدن أن يعشن في عقر دورهن وهن متحجبات. وهذا في هذا الزمن لا يعتد يكون له وجود. ولذلك عمليا لا يحل استئجاب هذه القادمات الكافرات كما يقول هناك الإمارات خاصة في الشركة يعني شهرين أكثر فوجدت هناك مشكلة كبيرة جدا من الفتاوى من دخول هذه القادمات الكافرات على ربات البيوت المسلمات وكأنها مسلمة. فلما نذكر يقول ما نفعل الضرورة من الضرورة من الضرورة أحسان إذا دعا يرعى بالشيطان لأهواء الناس أرسل الله عز وجل أن يكون من مخالف الحق. هذا يعتبر من أهل الآذار، وأهل الآذار مأمورون طبعا أن يتوضأوا بطول الصلاة، ومعنى هذا أنه لا يجوز لهم يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ثم لا يجوز لهم يتوضأ إلا أن يصلي مباشرة. فإذا دخل الوقت يتوضأ ثم صلى بعده ساعة، ويكون الصيادان عمل فيه عملا، هذا لا يجوز، فإنما بعد أن يؤذن يتوضأ ويتعاطى بعض الأسباب المشروعة مما يساعده على تقدير خروج السائل أو الريح، ويساعده على تقدير انتصار ذاته من بول أو غيره، ثم يقوم إلى الصلاة حين تقام. فلا يدري هو الحالة هذه إلا ما طلب منه شيء، لأن علم أهل الآذار يسألوا هذا مهما كان يعني سيلان قويا، فهو يسأله أخف كثير من المرأة المستحاضة وهي التي يخرج منها الدم بغير معادها، حتى كانت امرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة بنت أبي حبيب أمرت سنتين وهي طلب دم، وكانت إذا جلست في ملكا وفيه ماء مثل هذا الماء دمًا لكثرة ما ينبح منها من ذلك الدم دم الاستحالة، وكانت تقول جهلا منها للحكم الشارع في هذه القضية أن هذا الدم حيض، فتركت الصلاة سنتين لظنها أن هذا الدم هو دم الحيض المانع من الصلاة. ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسكت أمرها الزور، فقال إنما هو عرق، فجعل الصلاة أيام أقرأ ثم صلي بعد ذلك ولو كان الدم، ولكن قال لها تبدأي بطول الصلاة. وبعض العلماء يفسرون هذا الحديث بمعنى تبدأي بوقت طول الصلاة، وهذا توسعة لا دليل عليها في السنة، لأنه تأويل الحديث فلا يجوز المسير للتأويل إلا بدليل ولا دليل ها هنا. الواجب أن نقول أن نقف عند ظاهر الحديث وأن نذهب لجمهور الفقهاء، فيدعي بكل صلاة. ومعنى هذا أن هذه المرأة لا تستطيع أن تصلي سنة الوقت وفرض الوقت، إذا أرادوا أن تصلي السنة فبعد انتهائها يمكن أن تتوضأ بالفريضة، لأنها اقتصرت على الفرض وهذا هو الواجب عليها لا أكثر. فإذا إذا كان الشارع سمح للمستحاضة التي لا يكاد ينقطع عن الدم أن تتوضأ للصلاة وتصلي وليس على الدم وتزيدها، فصاحب العذر من ثلاث بول أو ريح أولى بأن يعطى له هذا الحكم. سنة العادة أن يبدأ تقسيم كبير في المجالس سواء بالشرب غيره، وذكر ابن حجر أن هناك أسنانا من الرسول صلى الله عليه وسلم أسنان قوى كان إذا استقى قال عنده بالكبير، كان هذا الأثر صحيح أو البدلين؟ هذا الأثر من حيث السمج لا يوافق الحاضر الحجر على تحليته لأن فيه رجلا اسمه مجارد الإسرائيل وقد لأعطى نفس ابن حجر في كتابه التقريب بقوله ليس بالقوم فتحليته لإسناد هذا الحديث ينافي قول في أحد رواته ليس بالقوم هذا أولا وثانيا هذا الحديث ما ضاع السند كما بينا يخالف حديث الصحيحين المروي من طريقين أحدهما من رواية أنس بن مالك والأخرى من الطريقين طريق سعد بن سعد الساعدي وكل من هنا روى القصة الآتية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم استشفى فأتي بقعد فأستمر فيه لبن أسيب بماء فشرب يعلمني أن ذكر ابن عباس أعوذ بالله من غوايتين أعرابي وعن يساره أن ذكر وفي الله الأسياح من طريق لما شرب وباقي في الكأس قضية التفت إلى من عمينيه ابن عباس أولاد الأعرابي فقال فأذن أن آتي أبا بكر قال والله يا رسول الله لا أغفر أحدا على قبل إسرابه فأعطاه وقال الأيمن الأيمن ففي رواية أخرى الأيمنين فالأيمنين فالأيمنين انتهى الحديث فقه الحديث يتوهم كثير من الناس أن بدء الساق بالرسول هو تأكيد لذات الحديث الذي بينا لاحظ إسناده أنه أمر عليه السلام بالبدء بالشكرية في سبيل الكرم وليس كذلك واعتمد أن في هذا الحديث الصحيح من رواية الصحابيين المفردين أنتم ابن عباس وسهل بن سعد وأنس فيه التصريح بأن الرسول عليه السلام استشفى أي طلب الشكوى فإذا إنما بدأ الساقي به لأنه كان طالبه ولو أن هنا في الشريف طلب الثواب من الماء وبدأ به لا أحد يقول أن السن المدة بالسن الشريف لكن السن المدة بالساقي الساقي المبدأ بالطالب بالسكية فهذا الطالب يبدأ به سواء كان كبيرا أو كبيرا الذين يقولون أن هذا الحديث فيه دليل على أن الساقي يبدأ بكبير القوم الحقيقة أنهم ما وقفوا على هاتين الروايتين التي فيهما التصريح من كل منهما بقوله استشفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بقعد في لبن تسكير الماء إلى آخره والسبب أن هذه الرواية قد ولدت مختصرة في بعض الروايات حتى في الصحيحين وهي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعد فيه لبن تسكير الماء إلى آخره فلما نظروا إلى هذه الرواية ساعدتهم على أن يفهموا أنه إنما بدأ به بأنه كبير الفم ولكن لما جاءت الرواية الأخرى استشفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما يقول اليوم في لغة العصر الحاضر وضعت النساء على الحروف وغيرت السبب في بدء الصلاة به عليه الصلاة والسلام وذلك لأنه كان هو الطالب هذا أولا. مثل آخر مبهم جدا في الموضوع يؤكد أن البدأ به عليه السلام ليس بأنه كان كبير القوم وهو كبير قطعا وإنما بأنه كان كبير. يقول هذا يؤكد أن رسول الله السلام لما شرد. الآن الساقي الذي قدم القعدة والكأسة إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم انتهت مهمته. لما أصبح الكأس يد رسول الله عليه السلام أصبح الآن هو الساقي. يعني ما نظر عن يمينه وهذا ابن عباس وعن يساري أبا بكر لو كان رسول الله عليه السلام رب عز وجل شرع له أن يبدأ الساقي بكبير الكون لما كان لي من حاجة أن يستأذن ابن عباس كبير السن في أقل من الرابع عشر. لما كان لي حاجة أن يستأذن لأن كبير الكون هنا فكان يقدم إليه. لكن من الواضح من قول النص الحديث الأيمن أن الشرع يقدم من كان على يمين الساقي كبير كان ام كبير. ذلك لان رسول الله عليه السلام الان هو الساقي. فلم لم يبدا بكبير القوم من غير ذكر. ذلك لانه يفرق في مثل القصه ان الشرع يقول الايمن فالايمن. ولما كان يهدد اليه بهذا المعنى استاذن ابن عباس لانه الاحق ان ايمن الاحق جائز تقديم الآخر الذي هو آخره على نفسه. لكن هو رجل يعرف مصلحة نفسه الدنيا. رسول الله يا رسول الله لا يكذب أحدا على خير إسراره. فلم يقع الرسول عليه السلام شرعا إلا أن يقضي ذلك. وعمر بن مجلس يراقب الوضع ومن الناحية العاطفية لكل ما يريد في كلمة أهلين. في العواطف كيف سيئت الرسول عليه السلام من يأذر الكون لكن الرسول مثل الشرع وأن يحق ذلك بقوله الأيمن فالأيمن وفي الرواية الأخرى الأيمنون فالأيمنون. هذان حديثان لاقتدار أن السنة المفترضة أن يبدأ الساقي بمن عن يمينه وهكذا. قال للنهي الشرعي أما للنهي الاجتماعي الإسلام من تمامه أنه لا يكلف الناس في التخير ولا يكلفهم التحرز وإلى آخره. فنحن مثلا إذا درسنا درس عادية لا جزء يلفت مجرد يتوسط الإنسان بصمير الناس تدخل هذا الداخل وهو الساقي من أين له أن يعرف من هي أسم القوم ومن هي أجل القوم ومن هي أفضل القوم. هذا يمكن الإنسان ابن خلدون زمانه ما له يستطيع في كل مجلس من يحصل أم فلان هو الأحق حتى يبدا به. لذلك جاء الإسلام المشرك فقال للساقي أي مجلس حضرت ادعى منينا انتهت المشكلة. هذا هو الذي يلتقي بنصف قوله تعالى وما أنا من المتكلفين وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأمتي براء من التكلف. وأنتم لابد أن يكون تشعرون معي كم يتحرز بعض الناس في بعض المجالس الدفنية أو الرسمية ليبدأ الشيخ الفلاني ولا القاضي الفلاني مثلا الأمير الفلاني ولا الأمير الفلاني. تحسن هذا الموضوع كان حسين لكي لا يصير في نفوس بعض الناس كم بدأت بفلان الحبل الأيمن فالأيمن وقدر الأمر الذي فيه تستطيع. نعم. الاستواء لاحظ انت موضوع الاستواء الاخر انت كانت تستويت يكون باليمين والاستمال لا وهذا التهيئ بالطريق ما نهاية الاستواء كذلك يمكن في الاستواء جاء الحديث كما سمعته العلم والعلم استواء كبير يعني استواء كثير من الله المبارك وهو والحمد لله رب العالمين ما يقوم على ما تحدث مثلا ثلاث ثلاث ومن ثمان وكل من ثمان لكن إذا ما كل مبين في المدرسة فكيف هي صلاة الجهر من يصل مع الأفضل من الرجل ماذا يفعل؟ يخلي حال مبتلى ما يلزم لأن الإنسان يسلك من ثمان في المدارس فإذا غير البرلين يسلك غير الإنسان هذا فالسجد بالحسار نحن المسلمين ومنهم المقارب بالله فمن شرع لن يربنا وإذا كان طبعا أمار ثم هذا الأمر يحتاج إلى الوجود جبارة وإذا أن يتحقق ذلك قال خالد المتدين أما يتعب الأعضاء وإن شيء يشكر به على نفسه وليس هذا في عيد اليهود لما في بعض الأسئلة قد تتوى معي الشيخ في لقاء أخرى والاستطاع أن يكون في الساعة ويكون في الساعة ومثلا تعرضنا من هذا الحمد فنكتب بهذا ولكن هذه الأسئلة إن الله قد تأتي في الساعة أخرى قريبا من مجال الأسئلة يجيب عليها الشيخ